الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قلتم رضي الله عنكم وقول المؤلف والوديعة يريد به أنه يجب معرفة أحكام الوديعة على من أراد تعاطيها. والوديعة هي ما يوضع عند غير مالكه لحفظه، ومن شروطها أن تكون الوديعة محترمة أي منتفعا بها شرعا، فلا يجوز وديعة آلة لهو محرمة وصنم، ولا إيداع كافر مصحفا لأنه ليس أهلا لحفظه، ولفظ كاستودعتك هذا أو أمسك لي هذا أو احفظ لي هذا، ولا يشترط فيها وفي الوكالة القبول من الجانب الآخر، أي لا يشترط أن يقول له قبلت باللفظ، ولا يجوز قبول الوديعة ممن يعلم من نفسه أنه لا يستطيع حفظها، وتستحب لمن وثق بأمانة نفسه مع القدرة على حفظها. وقول المؤلف والعارية يريد به أنه يجب معرفة أحكام العارية على من أراد تعاطيها. والعارية هي إباحة الانتفاع بشيء مجانا مع بقاء عينه، وهي مستحبة، وتجوز العارية مطلقة من غير تقييد بمدة، ومقيدة بمدة أي بوقت، أعرتك هذا الثوب شهرا، وللمعير الرجوع في كل منهما متى شاء. ومن شروطها أن تكون معينة، وأن يكون المستعير معينا ومطلق التصرف أي بالغا عاقلا، وله أن ينيب غير محجور عليه. نعم، أي بالغا عاقلا غير محجور عليه، وله أن ينيب من يستوفي له المنفعة، ولفظ يشعر بالإذن في الانتفاع من أحدهما مع لفظ الجانب الآخر أو فعله. ويشترط في المعير أن يكون مختارا أي غير مكره، وأن يكون صحيح التبرع، فلا يصح من صبي ونحوه كالم... نعم. نعم. وأن يكون صحيح التبرع نافذ التصرف، فلا يصح من صبي ونحوه كالمجنون، وأن يكون مالك المنفعة. ويشترط أي نافذ التصرف. نعم نعم. وأن يكون مالك المنفعة. ويشترط في المعاري أن يمكن الانتفاع به انتفاعا مباحا مع بقاء عينه، فلا يصح إعارة مطعوم للأكل أو الشمعة للوقود أو آلات اللهو المحرمة. في بلادكم أنهم يقولون أعرني، يقولون أعرني رغيف خبز، أعرني هذه الشمعة. ثم بعدين مولانا وقرض هكذا. نعم، هو يفهم قرض يعني أرده لك بعضهم. إذا مفهوم القرض. نعم، اللفظ إعارة لكن المفهوم نعم القرض. وبعضهم يريد الإباحة، أن هذا شيء قليل بين الجيران متعارف عليه، أنه أنت تطلب مني أنا أطلب منك الشيء الخفيف، يريدون به إباحة التصرف، ليس شرطا أن يعيد له رغيفا. نعم، أحيانا هكذا وأحيانا. لماذا لا يبينون؟ عرف صار عندهم مولانا. هذا مبهر. هذه الأشياء أكثر الناس إن سمعها يستغرب. هذه التفاصيل. نعم لا بد من البيان. نعم فإن تلف المعار باستعمال غير مأذون فيه ولو بلا تقصير ضمنه، أما إن تلفت بالاستعمال المأذون فيه كإعارة ثوب للبسه فانسحق أو انمحق بالاستعمال فلا ضمان، فإن تلفت بتعديه يضمن وإلا فلا، وليس للمستعير أن يعير غيره ما استعاره بدون إذن المعير. أكرمكم الله.